القدر ظلمك، بس هذا ظن سوء بربك سبحانه وتعالى، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا تسيء الظن بربك ولا تسيء الظن بالقدر، وإنما تسيء الظن بمين؟ بنفسك التي بين جنبيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه كلمات تقولها للأسف وتتصدر خطبنا ودروسنا، ولكن لهذه الكلمات رصيد من الواقع مع الواحد منا، كل فرد فرد يحاسب نفسه وينظر إن عوقبت الأمة، ينظر في ذنبه وينظر في نفسه. حدث زلزال يعود على نفسه باللائمة، حدث انقطاع للمياه يعود على نفسه باللائمة، حدث انقطاع في الأسعار يعود على نفسه باللائمة، جاء لنا حكام طرق ورصوص نعود على أنفسنا باللائمة، لأننا لو صلحنا لا أصلح الله لنا رؤساءنا وأصلح لنا سبحانه وتعالى حكامنا. بدون هذا نحرس في البحر، بدون هذا نحرس في البحر. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر والطبري وأبو يعلى والحاكم، ولكن الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للنسخة الأولى مطبوعة مكة التي بعد ذلك قام بتحقيقها الشيخ الألباني، قال كلاما نقله الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث وقال إنه ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى. الحديث اللي أوردناه عن أبي بكر الصديق ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى. طالب العلم لابد وأن يفرق بين هذه الأمور جيدا: ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى. قال أحمد شاكر في تعليق يونا، ده كلام الشيخ الألباني: حديث أبي بكر هذا في المسند برقم 68 بشرحنا. الشيخ أحمد شاكر كان قد قام بتحقيق وشرح وتخريج مسند الإمام أحمد بن حنبل ولم يتمه. قال: ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزينا به. ليس فيه قوله هنا نزلت قاصمة الظهر، وهو حديث ضعيف إسناده منقطع. يعني الشيخ أحمد شاكر ذكر الحديث الذي في المسند برواية مختلفة عما ذكرها الإمام الشارح، ثم بين ضعف الحديث وقال إسناده منقطع، ثم عاد عليه باللائمة وقال. شوف تنبيهات أهل العلم على بعضهم البعض واستدراكات أهل العلم لبعضهم على بعض. قال: وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أبي هريرة في المسند برقم 7380 أنه لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى الحديث الصحيح. فقال لهم: قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وزاد. يبقى دي رواية المسند، رواية الإمام مسلم بنفس الرواية وزاد في آخره: والشوكة شافها. قال الشيخ أحمد: ولو رجع الشارع رحمه الله إلى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية، لأن المؤلف هو تلميذ لمن؟ للإمام الحافظ ابن كثير. ولو رجع الشارح رحمه الله إلى تفسير شيخ ابن كثير في هذه الآية لوجد حديث أبي هريرة وأحاديث أخر في معناه، بعضها أصح إسنادا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتضى الأمر التنبيه علشان أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لبين العلماء ما كانوش بيسقطوا على خطأ يقوموا إنسان بنسبة شيء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إيه خطأ. شوف أئمتنا وشوف شيوخنا الأكابر رحمة الله عليهم جميعا. يقول الإمام الشارح: فالمصائب نفسها مكفرة. المصائب نفسها مكفرة، مجرد المصيبة ما تيجي بتشيل ذنوبك وأنت لا تدري، وربما الشيطان جعل الإنسان يلعن القدر والعياذ بالله ويحكم ويرتكب آثاما ولا يرضى بقدر الله، مع أن هذه المصيبة جاءت من أجل رحمة ربنا بيك،

لابد انكم تنقوا، لان كان في بينكم وبين بعضيكم شويه حزازات في الدنيا، مش كده ولا لا؟ كان في بعض الاشياء في النفس من المؤمنين، ما حدثت امور حتى لبعض الصحابه لما قارب بعضهم بعضا، ففي اشياء في النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ان المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطره بين الجنه والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يحدث القصاص بينهم وبين بعضهم البعض، فاذا عذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه. يبقى الذين سيقفون على القنطره اهل التوحيد، اهل الايمان، اهل الجنه، بس قبل ما ندخل الجنه بقى عشان ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يبقى علشان يوصلوا لهذه الحاله لابد من القصاص. ده اتكلم على ده، ده عمل ده، ده اذى ده، ده فعل هذا بكذا، هذا حارب هذا، يحدث قصاص بين بعضهم البعض حتى اذا دخل، لان الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده يوم القيامه سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، شاة شاة، خروف بخروف، هذا له قرون وذاك ليس له قرون، ده ضرب ده في الدنيا. في الدنيا تعدي الامور عند الناس ومعلش وحقك عليا، لكن عند الله سبحانه وتعالى لابد من ان ياخذ كل ذي حق حقه. عداله تامه، عداله لا تستطيع ان تتصورها. عداله تليق بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى، ليس كعداله في الارض، ليس كعداله المحاكم، ليس كعداله حكام الارض، ولو كان الا يحكم ملك الانبياء. فإن حكم الله أعظم من حكم الأنبياء، مش كده ولا لا؟ حكم الأنبياء بين الناس يعني في القضاء، ما تكلمش عن الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي من الأنبياء هو حكم من؟ هو حكم الله عز وجل. أنا بتكلم عن إيه؟ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، هذا ما أقصده. عدالة مطلقة تليق بمن؟ بربنا سبحانه وتعالى. فإن كان هذا سيحدث للحيوانات فما بالكم بالبشر، حتى الذين سيدخلون الجنة، مش يا عم مكفاية أنت داخل الجنة، لا، ليك حق تاخده، عليك حق تدفعه، بعد ذلك حينما يهذب وينق يصلحون حينئذ لمجاورة ربهم سبحانه وتعالى في دار القرار. يقول السبب العاشر شفاعة الشافعين. الشفاعة تمنع دخول بعض الناس النار، في شفاعة تمنع دخول بعض الناس النار، دخول الجنة بالشفاعة، وفي بقى الشفاعة فيما بعد بتخرجوا من النار، ما الشفاعة ايه؟ درجات وانواع، ولذلك قال الله تعالى: قل لله الشفاعة ايه؟ جميعا، يبقى الشفاعة لها ايه؟ انواع متعددة. فقال شفاعة الشافعين، والشفاعة تكلمنا عنها التوسع في هذا الكتاب. قال كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر، طبعا بعض العلماء بيخليهم عشرة، ابن تيمية بيخليهم عشرة لأنه ممكن يدخل ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط يدخل هذا في أهوال يوم القيامة وشدائده، فإن أدخلنا السبب التاسع في الثامن يبقوا كام؟ يبقوا عشرة، وإن فصلنا هيزيدوا على العشرة، واضح؟ يقول السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة الله، ولذلك يعفو الله عن فلان ويدخله الجنة بدون حساب وبدون عقاب وبدون شفاعة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول من يحد لي حدا أدخل هؤلاء الجنة، لكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي يا ربي أن أشفع في هؤلاء الذين قال، يقول هذا لي وليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عفو من ربنا سبحانه وتعالى، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا الشفاعة بإذن الله، لا تظنوا أن الشفاعة متروكة لأحد من الخلق ولا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بإذن من؟ بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال: فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله الى الكير. الكير بقى اللي هو ايه؟ يوضع فيه الحديد علشان ايه؟ يخرج منه الخبث، يدخل الحديد في الكير ويشتد عليه، تشتد النيران، فحينئذ تخرج منه الايه؟ ويطرح، فتخرج منه الايه؟

تعمل بالأسباب ويتعلق قلبك بالله وتفوض الأمر فيما وراء الأسباب إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى، تعمل بالسبب وتفوض ما وراء الأسباب إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى، يبقى أنت كده متوكل على الله. لكن التواكل إنك ما تعملش بالأسباب وتتمنى على الله الأمانية وقاعد في بيته ما بيشتغلش وعاوز ربنا يرزقه، يريد الرزق ولك أنا متوكل على الله. لا، ما أنتش متوكل على الله، ليس هذا هو التوكل، وإنما التوكل إنك تنزل تشتغل وتفوض الأمر لله تعالى فيرزقك الله. قال في الحديث اعتلها وتوكل، لكن ما تسيبهاش طليقة وتتوكل، لا ده توكل، يبقى تعمل بالأسباب. تمام. فقال هنا، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. مين اللي بيرجو رحمة الله؟ مش اللي أعمى، لا، الذين آمنوا أتوا بأعظم الأعمال. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إيمان وهجرة وجهاد، في أحسن من كده؟ أولئك يرجون رحمة الله، هم دول اللي يرجو رحمة الله. يبقى الرحمة لمين؟ والرجاء لمين؟ لأهل الرجاء. والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرزداري، أبو علي الرزداري هذا رجل كان من كبار الصوفية، بس الصوفية برضو درجات، في منهم من خرج من الملة كمحي الدين ابن عربي المسمى بغيره، وهناك منهم من كانوا علماء في السلوك ولكن كانت عندهم ضوابط شرعية كالجنيد وأمثاله. يقول قال أبو علي الرزداري رحمه الله، طبعا ما بيستدلوا أقوال هؤلاء، واحد يقول لك ما كان أغنانا بأهل السنة والجماعة عن ذكر بعض أعلام الصوفية، نقول لا، هؤلاء العلماء كانوا في زمان، خلي بالكم، زمان أشد من زماننا هذا. يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى شوف احنا قاعدين الآن وبننقض الصوفية، هل كان يستطيع أحد في زمان ابن تيمية انه يجلس وينقض الصوفية؟ كان يسجن. ده كان ابن تيمية بيتهم بجرائم غريبة جدا، انه بيجتهد في الشرع، بيدعي الاجتهاد. انت الوقت بيدعي الاجتهاد، عندك عيال قد كده يا دوب لسه متخرجين من الحضانة، مش كده ولا قد كده، مش قد كده على قد كده، بيجتهدوا في الشرع وبيخطئوا الائمه الاعلام، ولا حد كان بيكلمه، ما حدش كان بيكلمه. وهناك اناس بيقول ما يقول، اللي عاوز حاجه يقولها، زمن الحريه والديمقراطيه كله بيتكلم، ده مش دلوقتي بعد الثوره، لا وقبل الثوره كمان كله كان بيتكلم، وكله كان بيتكلم في دين الله تبارك وتعالى، وتكلم الرويبض عادي جدا، كل الناس بتدعي الاجتهاد، ما حدش كلمه. لكن كان في زمان شغل ازاي ابن تيميه؟ يعني انتوا تظنون ابن تيميه ده ما كان بيخرج من سجن يخش سجن؟ مش مش مش دي سيره ابن تيميه. كان بيسجن ليه؟ هل تظنون ابن تيميه كان عشان كان بيكفر الحكام ويصارعهم على السلطان وكان بيخش الانتخابات مجلس الشعب والحزب الوطني عايز يطيره وكان بيدخله السجن؟ لا ابدا، ما كانش فيه لا حزب وطني ولا كان فيه ولا ابن تيميه لو موجود عمره ما كان هيبص للمجالس دي ولا كان هيفكر فيها من اساسه. لان ابن تيمية قال انا رجل ايه؟ ملة، ولست برجل دولة، انا مش رجل دولة، مش بتاع دنيا، احنا بتوع دين، رجال ملة ما بدورش، لا ينظر الانسان فيجد سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ولا مات في الكرسي جاية ويلا ابو فكيك ونسيب الدروس والعلم ونجري بقى كله، يبدا بقى يلبس بقى البدل بقى والجرافطات عشان نحلف اليمين الدستوريه وخلاص بقى الشيخ عضو برلماني والكلام ده كله. كان ابن تيميه كده رحمه الله؟ ابن تيميه رحمه الله عليه لم يكن هكذا. ابن تيميه كان يفتي بعدد وقوع الطلاق ثلاثه يسكن عشان خالف مذهب الائمه الاربعه. مش هي دي فتنه من فتن ابن تيميه؟ الف العقيده الواسطيه بس، عملوا له مجلس عند نائب السلطنه وجمع له مجموعه الشيوخ، هذا قاضي قضاة الاحناف وده قاضي، وكلهم اجتمعوا على ابن تيميه، والمناظره موجوده في المجلد الثالث، وقريبا ان شاء الله تبارك وتعالى سنقوم بطبع المجلد الثالث

حول ولا قوة. طيب وفي اخت بعتالي سؤال وبتقول لي بالله عليك جاوب، بس هو قصة انا استسمح اقراها براحتي وارد عليها باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، فاستمعني لان علشان اقرا القصة دي وابدأ اجاوب عليها الوقت مش هيسمح ان شاء الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب الأخ اللي بعت لي مجموعة أسئلة دي برضو طويلة، يعني أولا بيسألني عن حاجات خاصة في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين، أنا لو جيت أتكلم فيها الآن يعني هو تقريبا ما خدش باله من الكلام اللي انا كنت بقوله في الدرس اللي هو ما كنا بنتكلم في قضيه الحكم بغير ما انزل الله.